إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد عباد الله، فإنه في هذا العام الدراسي لطلاب المدارس كما هو مقرر ومعروف في بلاد اليمن وغيرها، بداية الدراسة ونهايتها، وكذلك تحديد ما فيها من مناهج وما فيها من مقررات، فإننا نريد في هذا المقام معرفة حكم الشرع في شأن هذه المدارس، ومن حيث كذلك الفروق التي بينها وبين المراكز العلمية، وكذلك ما يترتب على ذلك من آثار. أيها المسلمون عباد الله، كان في الزمن القديم وعهد آبائنا به قريب، هناك ما يسمى بالكتاتيب. يذهب الطالب الصغير ومعه لوح من خشب ومعه مادة يكتب بها في هذا اللوح، وكان هنا عندنا في البلدة يسمى العلمة، وأما قديما كان يسمى الكتاتيب. فيذهب الطالب ويتعلم القراءة والكتابة عن طريق الألواح وما يكتب فيها من أمور، ثم بعد ذلك يبتدى معه في اللغة العربية وأحكامها وشيء من العقيدة، ثم بعد ذلك ينطلق في حياته. استمر هذا الأمر في المسلمين إلى أن أتى ما يسمى بالاحتلال الغربي، ثم بعد ذلك أنشأوا عندهم أمورا دنيوية من صناعات واختراعات، فاحتاجوا إلى أنظمة ودراسات تفهم من يريدها، فأنشأوا ما يسمى بهذه المدارس تعليما للناس قراءة والكتابة على زعمهم، وتعليما لعلومهم التي هم يقصدونها بالذات. هذا بداية النشأة والتي استمر عليها الناس قديما. هذه المدارس إذا عرف الإنسان الفرق بين علم الشرع وبين علوم الدنيوية عرف ما معناه. أولا أيها المسلمون عباد الله، نجعل إن شاء الله شيئا من المقارنة بين علم الشرع والعلم الدنيوي، رغم أنه العلماء لما يذكرون المقارنة بين الشيء العظيم وبين الشيء الحقير يذكرون بيتا شعريا: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، يعني تقارن سيف بعصا، والسي حاد في قطعه وحجته وسلاح وقوة، والعصا عصا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى أي أسرع وأقطع من العصا، فإذا نذكرها لكن لأجل الأجيال الهائلة التي خرجت خلال هذه العقود الزمنية المتأخرة، وصار عندها عدم تمييز بين علم الشرع وبين العلوم التي تدرس في المدارس، علوم الدنيا. منها أولا أيها المسلمون عباد الله الحكم الشرعي، ما حكم دراسة علم الكتاب والسنة؟ الجواب، العلماء يقولون واجب عين على كل مسلم أن يتعلم دينه، ثم بحسب. كان يريد شيء يطبقه، جاء وقت الحج علينا يتعلم الحج، جاء وقت كذا علينا يتعلم كذا، المهم حكمه واجب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، خرجه الترمذي. طلب العلم فريضة على كل مسلم، بينما علم المدارس لما يسأل العلماء كله مباح. معنى مباح لا أجر فيه، لا حسنات فيه أبدا، إنما علم مباح كالنوم كالأكل كالشرب كالجلوس، حكمه مباح، يعني ما فيه حسنات بخلاف علم الشرع واجب وفيه حسنات. من الفروق أن الله عز وجل ما ذكر علم الكتاب والسنة إلا مدح، بينما علم الدنيا ذكره في 3 آيات في المصحف، فيما يذكرها بعض العلماء 3 آيات وكلها ذكرت بالذم. ذكر الله علم الكتاب والسنة بالرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كم من الآيات مدح فيها العلم الشرعي، بينما علم الدنيا ذكره بالذم. قال الله سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، أي هذا منتهى غايتهم، أنهم يريدون شيء من الدنيا منتهى غايتهم. أمر الله رسوله أن يعرض عليهم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وذكره الله بقوله سبحانه وتعالى بأن أصحابه جهال لا علم عندهم، قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مع أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال عن علم الشرع ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا لو ترقى في علم الدنيا إلى أعلى شهادة دنيوية بروفيسورات لا المصطلحات هذه الإنجليزية، ولو ترقى فيها حكمه شرعا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى أن يتعلم دينه يصير عنده شيء من علم الشرع الذي تعلمه، وإلا هو في عداد الجهل. كذلك قال سبحانه في الآية الثالثة في ذمه سبحانه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أي علم كان عندهم؟ قالوا علم يعارض ما يأتي به الرسل ويناقض ما يأتي به الرسل، فكانوا فرحين بهذا العلم. وفي هذا دليل على التحذير من أي علم يناقض الإسلام ويضاده، وأنه ممقوت ومذموم مهما كان جعله صاحبه له لمعان وإشادة، فإنه يعد جاهلا من كان فيه، وأنه مذموم هذا العلم. كذلك عباد الله من الفروق أن علم الشرع حاكم على العلم الدنيا، يعني مثلا هل يسأل من يخرج من المدارس عن حكم تعلم الكتاب والسنة، أم يسأل من تعلم علم الكتاب والسنة عن حكم التعلم في المدارس؟ الجواب الثاني، أن من يدرس علم الشرع يسأل ما حكم ذلك. لماذا؟ لأنه عالم شرع، وعلم الشرع حاكم على كل العلوم الدنيوية والأعمال الدنيوية، حاكم عليها، يجوز لا يجوز، فيه كذا فيه كذا، حاكم عليها، بينما علم الدنيا محكوم تحت علم الشرع. كذلك من الفروق أن علم الشرع دائم مستمر منذ بعثت الرسل إلى قيام الساعة، مستمر دائم. العلم الدنيوي مؤقت، يعني مثلا متى نشأت المدارس؟ الجواب، أكبر دفعة خرجت ما لها تقريبا 40 سنة و50 سنة. طيب قبل ما في، يعني مؤقت بوجود دولة تنتهج هذا المنهج، يعني لو سقطت انتهى، بينما علم الشرع لا، دائم مستمر. سقطت دولة، قامت دولة، ما عنده هذا الباب. هذا علم الشرع أمر دائم مستمر. من الفروق أن علم الشرع كذلك يحبب إلى القلوب. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يحبب، وكل من همك فيه المسلم زادت لذته، بخلاف علم الدنيا. كثير من الطلاب يذهب إلى المدارس ولو على مستويات عالية، النفس كارهة، بل لو قيل له اليوم فسحة، اليوم ما في مدرسة، راجع فرحان طال. بينما علم الشرع لو غاب المدرس يتألم، اليوم كيف نريد نتعلم شيء من هذا الكتاب، نخرج منه بشيء. بينما تجد آلاف الطلاب في المدارس إذا قيل له اليوم إجازة، اليوم في غاية الفرح أنه ينسى هذا المدرس. فدل على أن علم الشرع محبب إلى القلوب، بينما علم الدنيا الأصل فيه الكره إلا لغرض معين منه. كذلك من الفروق أن علم الشرع مقيم الحجة على صاحبه، من تعلمه الحجة قامت عليه. علم الدنيا ما يقيم عليك الحجة. يعني مثلا يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الحجة بماذا تكون؟ إذا عرف دينه يكون الجواب، وإذا عرض عن دينه يكون بحسب. بينما علم الدنيا لو تعلم إلى أقصى شهادة تجده ما يسأل في قبره عن هذه العلوم الدنيوية، فلا تقوم بها الحجة، تقوم الحجة بعلم الكتاب والسنة. من الفروق كذلك أن علم الشرع من أقبل عليه فهمه ازداد، وذكاؤه ازداد، وحفظه ازداد. لماذا؟ قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أقبل على الهداية، زاده الله فهما وعلما وحفظا فوق ما كان. بينما علوم الدنيا محصورة على شيء معين، بل تحطم. لاحظوا كثيرا من الطلاب يأتي إلى الصف ويدرس، يرى الأذكياء معدودين والمجاوبين معدودين، بينما الكثير على عكس، فتجده حابط محطم، فهمه رديء، يرى نفسه الكثير ولا يرى ربما تشجيعا. بينما علم الكتاب والسنة هو نفسه يشجعك، هو نفسه يصبرك، هو نفسه يعينك، لأن ترى الفضائل فيه جمة والأمور الأجور فيه عظيمة، ما يرى خسارة قط. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: لما جلس رجل في حلقة وما كان يريد شيئا من العلم، لا يريد فلان، ثم أتى وجد حلقة جلس، قال: استمع للخير. قال الله للملائكة: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. لا شقاء في علم الكتاب والسنة، بينما علم الدنيا فيه الشقاء وفيه التعب يحصل للجسم. كذلك من الفروق أن علم الكتاب والسنة علم ما يناله إلا خواص المسلمين، مسلم، بينما علم الدنيا الكافر ينال. بدليل أين دراسات الكفر أمام دراسات المسلمين في علوم الدنيا؟ حدث ولا حرج. كذلك من الفروق أن علم الدنيا يكون فيه الشهادات للكل، المسلم والكافر ينال الشهادة، بينما علم الكتاب والسنة ما تناله إلا إذا درست. والله ثم والله ثم والله، لو تدعي أنك أعلم أهل الأرض وأن معك أكبر شهادة، إذا جئت عند أهل السنة والجماعة وعند العلم الشرعي ما يقيسوك إلا به، ما يقيسون بالشهادات. قال ابن باز، قيل ابن باز، وهذا يحكيها لشيخنا المكبر رحمه الله، قال: قيل للشيخ ابن باز: نعطيك شهادة؟ قال: تكفيني شهادة لا إله إلا الله. مع أن ابن باز دولة لوحده، دولة ما يقوله ينفذ عنه القوم ويصبر عنه الناس من أقصى الأرض إلى أقصاها، إلا من كان في غاية العناد والإلحاد في أرض الحرمين وفي غير أرض الحرمين، إمام يصدر عنه الناس. قيل له: نعطيك شهادة؟ قال: تكفيني شهادة لا إله إلا الله. بينما تجد علوم الدنيا ينالها فلان وفلان وفلان وربما كافر وينال. من الفروق كذلك أن علم الكتاب والسنة علم ما فيه إلا ما هو يعلق العبد بربه سبحانه، لهذا من يجتهد فيه يفتح الله عليه فتحا عجيبا. بينما علم الدنيا قائم على ذكاء، على الذكاء والاجتهاد، ولهذا تجد الطالب في المدارس ولو تارك الصلاة ولو سابا للدين والرب إذا جاوب في أسئلة امتحان الدين ناجح، بينما عند الله فاشل من الفاشلين، فاشل من الفاشلين. أين الدين الذي أقام؟ والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بقي أيها المسلمون عباد الله، كذلك من الأمور التي ننبه عليها، علم الشرع يبعدك عن المحرمات، بينما علم الدنيا ما يبالي صاحبه. لاحظ في كثير من الانخراط، من يدرس العلوم الدنيوية ينخرط في أمور محرمات عادي عنده البال. لهذا نذكر من الأمور المخالفات الموجودة في علم الدنيا بينما ما تجدها في علم الشرع. مثلا في المدارس من المخالفات فيها، أولا لبس البنطال في الذهب. البنطال اسم أعجم وما يعرف في بلاد المسلمين، كان عند العرب كلمة فارسية متداولة أو كلمة معربة، يعني لما تنتقل من لغة إلى لغة عربية ويتداولها العرب يقولون معربة. كلمة تراولة هذا كانت عند العرب، ويلبسون عليها الأزر، نقول السباعية والفوطة إلى آخره، يلبسون عليها، هذا كان موجود. أما اسم البنطال ما يعرف، ما يعرف إلا عند الأعاجم، لهذا جاء أحد فتجده مثلا في المدارس من الأمور التي فيها لبس هذا اللباس. فلهذا تجد الطالب منذ الصغر ينشأ على لباس، فإذا ما كبر اعتاد، ولو وصل إلى درجة أب ومسؤول ابنه لبسه عاد، فتساهل في أمر محرمات عن طريق العلوم الدنيوية بما فيها من مخالفات. كذلك من المخالفات تجد مثلا مسألة الجرس، قرع الأجراس، والجرس ضرب حديد في حديد، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تصحب الملائكة رفقة معها كلب أو جرس، لا تصحب الملائكة رفقة معها كلب أو جرس. من المخالفات فيها التحية لعلم، خرقة شعار لدولة ينصب له التحية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التحيات لله والصلوات والطيبات المباركات إلى آخر، فإنها لله، أما تحية لعلم هذا من أي شيء جاء. فيها كذلك من أمور المقارنة بما يسمى بالنشيد الوطني، وأمور المقارنة فيها الله، الوحدة، الوطن، قرن يقرن رب العالمين بمخلوق يساوي الله، الثورة، الوحدة، الوطن، ومعروف الله ليس كمثله شيء، ما يقارن الخالق بالمخلوق سبحانه، ولم يكن له كفوا أحد، هذا يجعله سواء. من المخالفات كذلك أمر ما يسمى بالقيام للمدرس، إذا دخل المدرس الصف على مستويات شتى، ثانوية، موحدة، يعني مختلفة، قيام للمدرس، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار، وقد كان رسول الله أحب الناس إلى الصحابة وما كانوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ومع هذا لو لم يقم الطالب للمدرس لنكل به وربما آذاه إلا من عرف الأحكام الشرعية واقتنع بها. كذلك عباد الله من المخالفات التهاون في أمر الصلوات، تجده مثلا تضيع صلاة الجماعة عادي دون مبالاة، والسبب أن النظام حاكم على أن يستمر هذا الدوام ولو ضاعت صلاة الجماعة، فينشأ الطالب سنين تلو سنين على أن صلاة الجماعة أمر إذا صادم الدوام أن الدوام مقدم على صلاة الجماعة. ولهذا تعجب كل العجب أن يصل المستوى إلى أن يدرس ويوظف ويكون مسؤولا، والأمر هذا متقرر عنده إلا من رحم الله وعصمه. من الأمور كذلك التي تنتج المخالفات أو من المخالفات في أمر المدارس أنها تجدها كذلك أمر الاختلاط، واتفق العلماء على تحريم الدراسة في أي مدرسة فيها اختلاط بالرجال والنساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمل، أي أخو الزوج، قال الحمل الموت، شبهوا بالموت لقربه منها، وهذا يدخل عاد. بينما علم الشرع ما يعرف ذلك. ولهذا من الأمور التي ينكرها السنة على أصحاب الجمعيات الحزبيين تساهلهم في هذا، سواء كان تدريسهم في المدارس النظامية أو سواء كان جعلهم مدارس عندهم ويدخل أحدهم على النساء ويدرس. وهذه من الأمور المحرمة التي ينكرها علماء أهل السنة والجماعة على هذه الأنظمة. كذلك عباد الله، من الأمور المخالفات فيها المدارس النظامية أنها فيها من المواد الإلحادية والمخالفة للشرع ما الله به عليه، مثل دوران الأرض. وكم من آية فيها أن الأرض جعل لها رواسي راسخة لا تتزحزح، وهؤلاء يدرسون. كذلك فيها أنه من الأمور أن المادة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن تتحول من شكل لآخر. وقد قال الله سبحانه: كل من عليها فان. وهم يقولون المادة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من شكل لآخر، ويستدلون على ذلك بمسألة المياه أنها تتبخر ثم تتكثف وتعود ماء. كم عدد الأبخرة التي صاعدت من البحار، وكم سنين قطعتم أو انقطعتم من الأمطار؟ أين الأمطار التي تبخرت عن طريق البحار؟ كم سنين ما نرى مطر، بعد سنين عدد يأتي المطر، أين المياه التي تبخرت؟ أليس يقولون المادة لا تفنى ولا تستحدث؟ أين هي؟ لتعلموا أن الكون يتحكم فيه الرب سبحانه وتعالى، وأن هذه القواعد التي يذكرونها فيها من الإضلال ما الله به عليم. فيها كذلك من المخالفات في مسألة الرياضيات والحساب، منها إذا ذكروا الأعداد قالوا إلى ما لا نهاية له، ضرب عدد في عدد أو قسمة عدد على عدد، يقول إلى غير نهاية. معروف أنه كل شيء ينتهي ويبقى الرب، كل شيء هالك إلا وجهه. من المخالفات استعمال كذلك أنها تقبل مواد، يعني مثلا فلسفة، تصوف، فيها أمور مخالفة، في أمور مخالفة كذلك للشرع، وهم عاد ما دام مقرر درسه وغض الطرف عنه، وكل ذلك مخالفة للكتاب والسنة وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر المسلمين من المخالفات وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، ما هي الأضرار المترتبة على أمر المدارس؟ علم الشرع، علم الكتاب والسنة لا أضرار فيه، كله خير من أوله إلى آخره. بينما علم المدارس والدراسة الدنيوية بالذات لها أضرار. من هذه الأضرار أولا عدم التمييز بين علم الشرع وبين علم الدين. يخرج أجيال يظنون أن علم المدارس كافي عن علم الدين، وأنه لا حاجة إلى أن يدرس دين، وهذا والعياذ بالله خطر عظيم. ينشأ جيل جاهل للغاية، وأنه لا يدري بدينه ويظن أن عنده حظا من العلم. كذلك من الأخطار والأضرار أنه من يدرس دينه ولا يدرس في المدارس يرونه ضائع بلا مستقبل، مع أنه من الضائع بلا مستقبل؟ من الذي بلا مستقبل؟ أين مستقبله؟ المستقبل الآخر، الدنيا فانية. أين القذافي؟ أين صدام حسين؟ أين الترابي؟ أين حافظ الأسد؟ أين علي سالم البيض؟ أين فلان وفلان؟ أهل الدنيا بكل معناها، بكل معناها، من شهادات ومسؤول ومال وذرية وكل ما تريد. أينهم؟ أينهم؟ وأين علماء الشرع؟ لتعلموا من الضائع. إذا ذكر ابن باز وذكر حافظ الأسد وذكر القذافي، هل سواء؟ هل يستوون عندك يا مسلم؟ الجواب بالطبع عند الجميع لا. لماذا؟ هذا ما معه شهادة، شيخ ابن باز ما معه شهادة من هذه الدنيوية، وهو عالم راسخ. بينما تجد هؤلاء معهم الدنيا، الدنيا معهم، ومع هذا أين هؤلاء وأين هؤلاء؟ فلهذا لتعرف يا مسلم هذا من الضرر العظيم. من الأضرار كذلك الناتجة عن هذا تقديس للكفر والملحدين. لاحظوا في طلاب الجامعات والكليات عندما يدرسون قانون من القوانين أو فكرة من الأفكار اخترعها بعض المخترعين الغرب. ومن أعجب ما رأيت أنه ذات مرة أراني أحد الناس عملات لدولة بريطانيا، وما رأيت حتى الآن أنا عن نفسي دولة معظمة للفلاسفة والمكتشفين مثله. العملات عملة بريطانيا نفسها فروع، يعني مثلا المئة الخمسين كذا، ما من واحد إلا فوقها صورة لواحدة فيه لحية وكرافتة اللباس الفرنجي. من هذا؟ قال المخترع الفلاني. من هذا؟ الفيلسوف الفلاني. من هذا؟ الفيلسوف الفلاني. سبحان الله، عظموهم إلى درجة أن طبعوا صورهم على العملات. هذا من التقديس لهم. تجد هذا في أبناء المسلمين، هذا كذا ويناقش ويعارض لكثير من الآيات ويرى أي آية وأي حديث قابل للتأويل والأخذ والرد والصد، بينما قانون الغربي لا يقبل النقاش ولا يقبل تطرق الاحتمال عليه، بل هو يقين محض عنده لا يقبل الشك، بينما علم الكتاب والسنة قابل للتأويل والتعسف والاعتراض والنقد وربما الإعراض إذا كان ما عرف الجواب له. وهذا من الضرر العظيم في هذا الجانب. من الأضرار كذلك الناتجة عن هذا أن علم الكتاب والسنة لو كان على هذا المنوال يدرس في المدارس، وأنه على هذا المنوال أجيال تحمل علم الكتاب والسنة، كيف سيكون حال البلد؟ كم سيخرجون في اليوم، بل نقول في السنة، من العلماء؟ كم؟ انظروا مثلا كم سنين يدرس الطالب على مستوى الترتيب الآن الموجود، موحدة ثم ثانوية ثم كلية، 16 عام، 16 عام منذ السنة السابعة يدخل وسنه 7 سنوات. طيب هذه المدة لو جلسها عند عالم بماذا سيخرج؟ عالم، ربما عالم، عالم عالم. سبحان الله العظيم، جلس قتادة وهو أعمى أكمة، ولد أكمة يعني ما يرى، عند سعيد بن المسيب في ترجمة لتهذيب التهذيب، قال 3 أيام، قال له قم يا أعمى قد نزفتني، يعني أخذت ما عندي من علوم. قال جلس 3 أيام وأسبوع، حتى قال له سعيد بن المسيب أكل ما قلت لك حفظت؟ قال نعم، قلت لي كذا وكذا في يوم كذا، وقلت لي كذا وكذا في يوم كذا، حتى درني سعيد بن المسيب بها. ما رأى إنسان مثل قتادة في أيام، وهو إمام في التفسير رحمة الله عليه، بينما هذا سنين سنين سنين، ثم بعد ذلك على رزق محدود، ثم بعد ذلك ربما ما يناله ولا يوفي، سنين، بينما لو جلس عند عالم لصار مبرزا في العلم الشرعي بروزا عجيبا. من الأضرار العظيمة في هذا الجانب، وهو جانب خطر المدارس في هذا، أنها تقدس، تخرج جيل يقدس الدين. الآن لماذا يدرسون؟ لماذا يدرس الناس؟ كله لنيل شهادة لأجل الدنيا. ولهذا قال شيخنا مقبل رحمه الله: هم الأب والولد الشهادة، وهم المدرس الراتب. وقد أحسن من قال: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، المدرس ليس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. هذا خلاصته. ولهذا تجد كثيرا من الآباء يقول: أتمنى من ولدي أن يخرج من المدارس يقرأ ويكتب. سبحان الله العظيم، حتى الأساس الذي منه المنطلق ما يجدونه في المدارس. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنظمة فاسدة حقيقة، أنظمة جهلة الطلاب، كثير من المدرسين ينكرها من أهل الخير والصلاح، ونحن كلامنا الآن على من يقدسها، وإلا كثير من إخواننا مقتنع وكثير من المسلمين مقتنع، لكن غشاوة غشاوة على كثير من الآباء، يظن أنه إذا ما درس ابنه في الشرع، أقصد في المدارس، أنه ضائع. أين المستقبل؟ نقول لك: أين مستقبلك أنت؟ هذا السؤال يوجه إليك. 16 سنة في النهاية عام الدين، يا أخي من ثاني يوم ستعلم. ولهذا من الفروق كذلك أن علم الدين من درسه أن علم الدين فاق في العلوم الدنيوية، بينما علم الدنيا يعني لو استطاع إنسان يحتك بمهندس بطبيب سنة سنتين نال خبرة، خبرة عجيبة، وربما فقه في أشياء وفهم أشياء ما فهم الثاني، بينما علم الشرع ما تستطيع إلا إذا درست وتعلمت، دعك بمجرد الاحتكاك بمهنة يفهم. سبحان الله العظيم، لتعلموا أيها الناس أن هذه أمور دنيوية وللأسف، لكن تنبيه نريده للآباء أن قداسة المدارس أثرت فيهم وفي أجيالهم، وأخرجت أجيال ما ترى لعلم الشرع قيمة وما ترى لعلم الكتاب والسنة قيمة، وهذا خطر عظيم جد عظيم. أن يبقى المرء جاهلا ويرى أنه درس هذا الشيء وللأسف لا يعرف ذلك. من الأضرار جرأة أجيال على أمر الدين ويفتي فيه ويتكلم في أمور الدين وهو ما درس. دكتور في الجامعة درس علم دنيوي نال فيه شهادة. يا أستاذ فلان، يا دكتور فلان، كيف نفعل كذا؟ جاء وقت الصلاة تقدم، تحفظ القرآن؟ قال لا، إيش، أنا مدرسكم وأنا المدرس وأنا صاحب الكلية، أنا إمام. هذا عندنا ما يمشي، والله لو معك ألف شهادة عندنا ما يمشي عند علم الكتاب والسنة. عندنا أنك جاهل، هذا حكم شرع. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، سماهم لا يعلمون. فكيف تتقدم في أمر ليس لك؟ كيف تفتي في الدين ما ليس لك؟ نحن ما نتدخل في أمورك، أهل الكتاب والسنة، أقصد أهل السنة والجماعة، ما يتدخلون في علم أنت مختص به تعرف مجاله. مثلا هندسة شيء من الأمور الهندسية، ما درسوا أهل السنة يقول لك اذهب إلى فلان مهندس وصلح هذا، بينما هو ما يجوز له أن يتكلم في أمر الدين وهو ما درس. هذا يقول لك شيء يفهمه هو، لكن يأتي يقول لا افعل في صلاتك كذا، صلاتك صحيحة، صلاتك لا شيء عليها. من أين عرفت؟ أين درست؟ أنت درست كيمياء، أحياء، درست أمور هندسة، درست أمور طب، درست أمور شيء من هذه العلوم، ما دخلك في الدين؟ تفتي وتتكلم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: الدراسة في الكليات ما تؤهل الذي يدرس مادة الإسلامية، ما تؤهله أن يكون داعيا فضلا على أن تجعله طالب علم، ما تؤهله أن يكون داعيا، يعني يدعو الناس، فضلا على أن يكون طالب علم، لتعلم الخطر العظيم. ننبه على هذا، أن هذا قدرك وعليك أن تلزم قدره، وأنك جاهل بعلم الكتاب والسنة. أدرس ولو معك ألف شهادة فلست بعالم قط. ولهذا انظروا من العجب إذا جاء الدكتور فلاني، قام مجموعة من الناس ومن المصلين يصافحوه وأنه هذا دكتور وهذا كذا، شهادة دنيوية في علم معين، هندسة، تخطيط وغير ذلك. أين هذا طيب علم الشرع؟ أين هذا في علم الكتاب والسنة؟ هذا خطر والله عظيم. ما يفرقون، صار أجيال على حال آلاف ما تفرق. من الخطر أن كثيرا من المدرسين ينزل الآيات والأحاديث على علم الدنيا، إذا ما جاء يدرسهم هذا بلغ عن بعض المدرسين في الثانوية، يأتي ويذكر الآيات في فضل العلم، الأحاديث في فضل العلم، وينزلها على علم الثانوية. أدرس، من قال لك يا جاهل هذا الأمر؟ هذا في علم الكتاب والسنة، مش في علمك الذي تدرسه لأجل نيل شهادة دنيوية. ولو كان الذي يدرس عندك كافرا ملحدا يسب الدين والرب، هذا جاهل الذي يقول هذا الكلام. أيها المسلمون عباد الله، بعد هذا الأمر كله وبعد هذا المطاف الطويل، وقد أطلنا بهذا المقام لشدة الخطورة والخطر العظيم المداهم على المسلمين من هذا الباب العظيم، بعد هذا كله انتبهوا لعلم الكتاب والسنة، ادرسوه ودرسوا أبنائكم في البيوت وفي المساجد وفي مراكز العلم، وحثوا أولادكم على ذلك. لا يكون همك المدرسة أعظم من الدين، فإن هذا والله نذير شر. ختاما، قال الله سبحانه وتعالى عمن آثر علم الدنيا على علم الدين، علم الكتاب والسنة: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا نزل عذاب بهم أهل الدنيا. فلما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ما ينفع عند نزول الاحتضار بالعبد وبالأمس يعرض عن علم الكتاب والسنة ويؤثر علم دنيوي معه، ويعارض علم الكتاب والسنة ويفخر ويحتقر علم الكتاب والسنة. إذا نزل به الموت أو نزل عذاب على البلد ماذا ينفعه؟ قالوا آمنا بالله وحده، تركوا علم الدنيا ولجوا إلى دعوة الرسل وإلى الإيمانيات، لتعلموا أنه المحك عند وقت الاحتضار وعند الشدائد، وأن المرجع إلى علم الكتاب والسنة. فعافاكم الله أيها المسلمون من هذا الداء العضال الذي دخل عليكم من قبل مسؤوليكم وحكامكم ومن استورد هذا، وانظروا عاقبة ما تنظروا ما تسلكون، لأجل خطورة عظيمة على المسلم، وأنه لا نعارض علم الدنيا إذا كان يخدم الدين وفي مجاله ويعرف قدره، يخدم الدين وفي مجاله ويعرف قدره. أما أن يصل للتعظيم والتقديس والإعراض عن الدين فلا ثم ألف لا، لتعلموا أن الخطر العظيم عن طريق الجهل يدخل الشيطان على المسلم من حيث لا يشعر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.